رائحة الأزهار جميلة، من أين أتت يا ترى؟ جاءت من تلك الحديقة، حالا سوف أشمها تلك الأزهار التي قد وصفتها مرمر لي. فعلا هي رائعة مضرة، والرائحة زكية وعطرة، يبدو أن مرمر بذلت معها مجهودا كبيرا، فاخضرت كبرت ما ذبلت معها أحسنت التدبير. يا ستار يا ستار، إني آذيت الأزهار. لم أقصد، ماذا سأفعل؟ مرمر مني سوف تغضب إن صارحتها بالأمر. لن أعترف بذنبي، وعلى خطئي سوف أتستر. من خرب أزهاري؟ من؟ لا أعلم، لا أعلم. لو يعترف بذنبه سوف أسامحه، لن يندم. لا أعلم، لا أعلم. قد عرفته. من؟ نطوط، وهل يوجد غيره؟ لا يا مرمر، هذا ظلم، إن بعض الظن إثم. ما قصدك؟ هل هذا يعني أنك يا فرح على علم؟ بالفعل هيا لا تخفي، هيا قولي، هيا اعترفي. لكن فلتعديني مرمر أنك لن تغضبي. قد بدأ مزاجي يتعكر. حسنا اهدئي. الاعتراف بالذنب فضيلة، وإنني صديقتي أخطأ. تكسرت أزهارك الجميلة على يدي، لكن من دون قصد. ما دمت يا صديقتي بذنبك اعترفت لي، فإنني سامحتك. شكرا لك، شكرا لك. الاعتراف بالذنب فضيلة، ينم عن أخلاقك النبيلة، ومن على الصواب قد أصر، فالصدق دائما خير وسيلة.